سمعت. يقول السائل: هل يجوز الأخذ من اللحية؟ أفيدونا أفادكم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأثروا اللحى، خالفوا المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا البجوس. فالواجب إحفاؤها وتوفيرها، ولا يجوز أخذ شيء منها ولا قصها ولا حلقها، بل يجب التوفير والإحفاء والعناية كما أمر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام، وهي سيما الرجال وعلامة الرجال.